بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من حديث الأمس، وهو حديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وذكرنا بالأمس أن هذا لا يدل على أفضلية عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على فضل عيسى عليه الصلاة والسلام وفضل أمه. والسؤال هو، وقد ذكرنا بعضه بالأمس، هل هذا الطعن والنخس هو دليل على الإضلال؟ والجواب لا. الجواب لا، هذا الطعن والنخس يعتبر من الأذية التي يمارسها الشيطان لابن آدم، ولا يلزم من ذلك الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، ليست كل أذية يلزم منها أن يتضرر ذلك الذي يقع عليه الأذى. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كما في الحديث القدسي يقول: يؤذيني ابن آدم، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قد ذكر هذا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أن يقول يؤذين ابن آدم، والأذية بلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا تضره أذية أحد، فإنه الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الطعن والنخس هو من الأذية التي يمارسها الشيطان لابن آدم، ولا يلزم من ذلك ضررها على الشخص من حيث الغواية والضلال، إنما هذه أذية يؤذي بها هذا المولود من بداية أمره، ابتداء التسليط عليه. فجعل الله تلك الخصيصة لمريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، أن سلمهم الله من هذا بسبب دعوة أمها تلك الصالحة: وإني يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله من ما هو أكبر من هذا، فالله سبحانه وتعالى قد وكل بكل شخص قرينا من الشياطين، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله اختصه بأن قرينه أسلم. هذا هو القرين الذي يعني يلازم الإنسان ولا يفارقه، فخص الله نبيه بهذه الخصيصة، قال: ما منكم إلا وكل به قرين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذا هو الشيطان الذي أسلم، قرين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى الحديث، أنه لا يفهم من مسألة نخس الشيطان أن المراد به الإضلال، إنما هذه أذية يؤذي بها الشيطان ابن آدم. المسألة الأخرى، هل هذا عام في كل مولود؟ هل هذا عام في كل مولود؟ لأنه يا ربما يمر علينا أن بعض المواليد لا يصيح، يخرج ولا يصيح، كبعض الذي يخرج مثلا وهو مريض، أو عنده يعني بعض الأشياء في العقل، يعني بعضهم عنده ضمور في الدماغ، أو عنده بعض الأمراض التي ربما أثرت فيه فيخرج إلى الحياة ولا يصيح وقت خروجه. فهل هذا الحديث يدل على العموم؟ الجواب أن ظاهر الحديث أنه يدل على العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم، هكذا يعني عام، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان، وفي رواية: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. فظاهر الحديث يفيد العموم، ويدخل فيه جميع الأنبياء غير عيسى عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن كذلك، لو لم يكن الحديث يفيد العموم، لبطلت الخصوصية، لبطلت الخصوصية. القاضي عياض رحمه الله قال أن هذا عام لجميع الأنبياء، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام سلم من ذلك وسلم منه جميع الأنبياء، لكن هذا غير صحيح، فإن لم يسلم من ذلك إلا عيسى بن مريم وأمه. فالحديث عام، فإذا قال قائل بعض المواليد لا يصيح فيقال له هذا لا يخالف العموم الذي في الحديث، لأن أساليب اللغة العربية، يقول أهل العلم أساليب اللغة العربية تستعمل العموم على ثلاثة أشكال، وكلها موجودة في الوحي، كلها موجودة في الأدلة. الشكل الأول أن يكون عام ولا يدخله الاستثناء قط أبدا، هناك نصوص تفيد العموم ولا يدخلها الاستثناء، مثل قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، هذا عام. هل يمكن أن نستثني شيء؟ هل ممكن أن نقول هذه الدابة ليست على الله رزقها ولا يعلم الله مستقرها؟ أبدا، لا يمكن أن نستثني من ذلك النص يعني ولا دابة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا عام لا يدخله الاستثناء أبدا. وعليها أمثلة كثيرة، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة هذا عام لا خاص فيه. إذن هذا هو النوع الأول، أن يكون النص عاما لا يدخله الاستثناء أبدا. والثاني قد يكون النص عاما ويدخله الاستثناء من أدلة أخرى، فلا بد من الجمع بين الأحاديث. مثال على ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فهل جميع الميتات محرمة؟ الميتة هنا عام لأنها عرفت بالألف واللام، والمعرف بالألف واللام يفيد العموم. حرمت عليكم الميتة يعني جميع الميتات، نعم هذا عام، لكنه استثني بحديث آخر. ما هو الحديث الآخر؟ قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا ولو كان يعني عن ابن عمر فإنه موقوف وله حكم الرفع. إذن استثني من الميتة الجراد والحوت السمك بدليل آخر. إذن نقول هذا النص الذي هو حرمت عليكم الميتة هذا عام، لكن هل دخله الاستثناء؟ نعم دخله الاستثناء من دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، إذن استثنينا من هذا. وهناك نصوص عامة يدخلها الاستثناء من طريق الحس والعقل والنظر، ويفهم هذا من خلال السياق، وهذا الذي يقال له عموم نسبي، عموم نسبي يعني في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. فقول الله تعالى عن الريح في قوم عاد قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فنحن نعلم أنها يقينا لم تدمر السماوات ولم تدمر الجبال، والله قال تدمر كل شيء. هل هذا العموم يعني على إطلاقه؟ نقول هذا عموم نسبي، يعني معناه كل شيء مما أمرها الله، أمر هذه الريح أن تدمره، وكل شيء من شأن الريح أن تدمره دمره الله. إذن هو مستثنى بأنه هذا عموم نسبي في كل شيء بحسبه، فالسماوات لم تدمر ولا الجبال ولا غيرها مما أراد الله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فهل المراد بالناس هنا أنهم جميع الناس؟ لا، لكن مراد بهم تلك القبائل التي تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق الله عليهم هذا العموم وهو الناس، ويراد به خاص. فهذا دليل قد يكون مخصصا للعموم، دليل الحس ودليل الأشياء التي تعرف بالقرائن، هذه قد تخصص يعني العموم الذي ورد في بعض النصوص. فإذا علمنا هذا فإنه قد يستثنى بعض المواليد ولا ينافي العموم، ربما يكون هذا هو الأصل وهو الأكثر والأغلب أن المولود يستهل صارخا، فلا ينافي ذلك أنه قد يستثنى بعض المواليد الذين يكون عندهم مشاكل خلقية ونحو ذلك، هذا لا ينافي العموم، والحديث على عمومه في كل مولود، الحديث على عمومه في كل مولود. فهاتان المسألتان ما يتعلق بدرس الأمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.